السؤال من أخينا ماجد بن ساجد من الجزائر، أو من ابن شيدة من الجزائر، يقول: لي أخ يقيم في بلاد الغرب ويعمل حلاقا، ومعلوم أنه يمنع ذبح الأضحية هناك، إذا أرسل إلي بالمال وطلب مني شراء أضحية وذبحها وتقسيمها بيني وبين أخي. السؤال: هل يجوز لي الأكل من ذلك اللحم مع العلم أن كسب أخي من الحلاقة؟ نعم، أولا يجوز لك أن تأخذ هذا المال وتشتري به أضحية وتضحي بها أنت وأخوك، وعليك بنصح أخاك الذي في بلاد الغرب أن يترك هذه الحرفة التي فيها من المخالفات من كبائر الذنوب، والله به عليم. والسؤال الثاني، الشق الثاني، يقول: عندي بعض المال قدر شراء أضحية، ولكن علي دين، فأيهما أفضل، أن أسدد الدين الذي علي أم أشتري الأضحية؟ بارك الله فيك، الأضحية سنة مؤكدة على الراجح، والدين واجب، فعليك أن تقدم الدين. بارك الله فيك.